بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا 18 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى. فضل ومكانة المهاجرين. هذا هو حديث الهجرة التي كانت فاتحة تاريخ جليل لم يكتب مثله، وكانت الهجرة النقطة الفاصلة في التاريخ بين عهد مظلم مضطرب تحتضر فيه الحضارة وعهد زاهر سعيد ولدت فيه حضارة جديدة أضاءت للعالم طريق المجد والفلاح. ومن أجل ذلك كان المهاجرون الذين تركوا دورهم وأموالهم وبلادهم وأوطانهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله أفضل المسلمين وأعلىهم منزلة وأكثرهم ثوابا. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: خرجوا إلى دار الهجرة طالبا لرضا الله عز وجل. وقال قتادة: هؤلاء المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واختاروا الإسلام على ما كان فيه من شدة، حتى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة بسند حسن. عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا برد ليلة، فلقد رأيت الرجل يحفر الحفرة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبغوي في شرح السنة بسند حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. هجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أقام بمكة 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه في قباء، فنزل معه على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. من فضائل زهل بن حنيف رضي الله عنه: قد لاحظ سيدنا علي رضي الله عنه مدة إقامته بقباء امرأة مسلمة لا زوج لها، ورأى إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه. قال علي رضي الله عنه: فاسترفت بشأنه، فقلت لها: يا أمة الله، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري به، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن حنيف من واهب، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عاد على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها، فقال: احتطبي بهذا. فكان علي رضي الله عنه يأثير ذلك من أمر سهل بن حنيف رضي الله عنه حين هلك عنده بالعراق. وقد كان لا يزال بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان يعبدها رجال من أهل المدينة، فأقبل قومهم على تلك الأوثان فهدموها. هجرة صهيب الرومي رضي الله عنه. لما أراد صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه الهجرة من مكة إلى المدينة، صده ناس من كفار قريش، قالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: أشهدكم أني جعلت لكم مالي. وفي رواية أخرى قال صهيب رضي الله عنه: ألكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم: احفروا تحت أسكيفة الباب فإن تحتها الأواقي. قال صهيب رضي الله عنه: وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها، يعني قباء، فلما رآني قال: يا أبا يحيى، ربح البيع 3. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. وفيه نزل قوله تعالى:

فالحق به. قال سلمان: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، قال فأقم عندي، فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأتيه. قال: فإنه على أمرنا. قال سلمان: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال سلمان: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصي بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال سلمان: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي، فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرقة، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذا أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي، ونزلت على النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول ماذا تقول؟ قال سلمان: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال سلمان: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال سلمان: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كل، وأمسك يده فلم يأكل. قال سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، قال: وقد تبع جنازة مع أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم سدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت فقصصت عليه حديثي، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم فأعونوني بالنخل، الرجل بثلاثين وذية، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشرة، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة وذية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون وأنا أضعها بيدي. قال سلمان: ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي علي المال. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، فقال: خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال سلمان: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقته، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. وروى البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله 14 من رب إلى رب. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإمام عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. قال الإمام القرطبي: وقد وقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا، فإنه ورد منهم أي أهل فارس من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم. كم أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء؟ روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف 4 أيام، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. قال الحافظ في الفتح: أنس رضي الله عنه ليس من بني عمرو بن عوف، فإنهم من الأوس وأنس من الخزرج، وقد جزم بما ذكر فهو أولى بالقبول من غيره. تأسيس مسجد قباء. كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، وهو أول مسجد بني في الإسلام. قال الحافظ الفتح: وهو أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. وقال الحافظ ابن كثير: فكان هذا المسجد أي مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة، والله أعلم. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ثم حث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. وقال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية، لكن روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله تعالى لنبيه، أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. وقال الحافظ الفتحي: ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أياما قلائل، وكفى بها مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. والحق أن كل منهما أسس على التقوى. وقوله تعالى في بقية الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يؤكد كون المراد مسجد قباء. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. وعلى هذا فسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، والله أعلم. فضائل مسجد قباء. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما قال: قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمره. وأخرج ابن ماجه والترمذي بسند حسن بالشواهد عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمره. وروى الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وأخرج الحاكم في المستدرك وعمر بن شبة في أخبار المدينة بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما في قباء لا ضربوا إليه أكبد الإبل. ارتحال الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء وأول جمعة صلىها. ولما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم، فسار بهم نحو المدينة وهم محذقون به. وفي رواية أخرى عند البيهقي في الدلائل: وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة الشحاء على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. فأدركت الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بني سالم ابن عوف، فصلىها في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء بمن معه من المسلمين وهم 100، واستقبل بيت المقدس، فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال الحافظ ابن كثير: فكانت هذه أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا، لأنه والله أعلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن هو أصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة. استقبال أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفرحهم به. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني سالم بن عوف، وأرخى لها الزمام، فأته عتبان بن مالك وعباس بن عبارة بن نضرة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمناعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وزنت دار بني بيضة تلقاه زياد بن لبيد رضي الله عنه وفروة بن عمرو رضي الله عنه في رجال من بني بيضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو رضي الله عنه في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور، وكان يوما تاريخيا مشهودا، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتكبير. قال القسطلاني رحمه الله تعالى: وأشرقت المدينة بحلوله فيها صلى الله عليه وسلم، وسار السرور إلى القلوب. قلت: وكيف لا تفرح القلوب بحلوله صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحبوب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا أسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا. قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض حرار المدينة، ثم بعثنا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقال الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءين، يقولن: أيهم هو أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغلمان والخدم يقولون: جاء محمد رسول الله. وروى ابن ماجة في سننه والبيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يومي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ولم تزل ناقته صلى الله عليه وسلم سائرة به حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار وهو موضع المسجد النبوي اليوم بركت، فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول، وهو يومئذ مربد للتمر لسهل وسهيل ابني عمرو غلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، وهما في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فلما بركت وضعت جيرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله المنزل. وكان ذلك من توفيق الله تعالى للناقة، فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن ينزل على أخواله من بني النجار. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال له صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلة. فاحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته، فأتى رجل فقال: يا رسول الله، أين تحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. وجاء سعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته صلى الله عليه وسلم وكانت عنده، ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خارجة ابن زيد رضي الله عنه بالسنح كما تقدم. هذه الأبيات فيها النظر: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.